شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بينات، والذي نتفيأ فيه ظلال سورة النساء، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل في الآية 62 بعد 100: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذه الآية مشاهدي الكرام جاءت بعدما ذكر الله عز وجل جملة من معايب اليهود ومثالبهم وذنوبهم ومصائبهم وما أحل بهم من العقوبات جزاء لهم على ما فعلوا، لكن القرآن يعلمنا العدل ويأمرنا بالإنصاف، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن بعض اليهود قد نجوا من تلك المآثم والمصائب والمعايب لأنهم كانوا راسخين في العلم، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما رأى صفة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وبادر إلى الإسلام. تحدثنا في المجلس الماضي عن الرسوخ العلمي وأهميته، وأن طالب العلم ينبغي له أن يكون راسخا في العلم، متمكنا من العلم الذي يصبو إلى أن يكون إماما فيه، وأنه لا يكتفي يعني بقراءة بعض المقدمات أو الكتب، أو يعني يكتفي بقراءة مثلا أخبار أو جرائد أو مجلات، أو يذهب إلى صغار الطلاب أو من يكبره قليلا ليتعلم منه يكتفي بذلك، بل عليه أن يجلس إلى الكبار وأن يكثر من مدارسة ذلك العلم وجمع كتبه والقراءة في مسائله وتحرير قضايا قضية قضية حتى يتمكن منه. نعود مرة أخرى مشايخنا الكرام، معنا الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار، إلى هذا الموضوع مرة أخرى. هل من تعليق يا دكتور مساعد؟ نعم، نحن دخلنا في بعض القضايا المرتبطة بطلب العلم وعلاقتها بالرسوخ العلمي. نعم، وكان الحديث حقيقة عن مسائل أنا أرى أنها مهمة لطالب العلم، وكثيرا ما يتساءل طالب العلم عنها. نعم، والموضوع موضوع العلم وطلب العلم سبحان الله، وفي أصله هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني لو سألت أنت العالم كيف تعلمت، هل أنت خططت لنفسك أن تكون هكذا، ستجد أنه لم يفعل هذا من ذات نفسه. يعني التخطيط الاستراتيجي وكلام في بعض الأحيان ليس له مقام في هذا، وإنما هي منة من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، فتوجه لهذا التوجه. لكن هناك لا شك بعض الأمور التي يمكن أن يجتهد فيها طالب العلم ليصل فيها إلى حد الرسوخ. ولا شك أنه الاستفادة من المتقدمين ومعرفة أحوالهم وسيرهم وكيف بلغوا هذا، مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى، قال يذكرون عنه وقال: لو اشتريت بصلة ما تعلمت مسألة. فهذه تشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي الحرص على التفرغ. وأنا أنبه هنا إلى يعني مسألة مهمة جدا، وهي الأوقاف التي تكون لطلاب العلم. نحن مع الأسف في هذه الأزمان نفتقدها. أن شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن كثير، ابن القيم، تقي الدين السبكي من علماء الشافعية، غيرهم من العلماء، السيوطي اعتزل بيته لما بلغ 40، اعتزل وتفرغ للتأليف. من أين كان ينفق على نفسه؟ أين؟ هي من الأوقاف، يعني أوقاف مخصصة لهؤلاء العلماء. هذه المدرسة الصالحية لها أوقاف، من يدرس فيها له مرتب معين يأخذه. من كان من علماء الحنابلة لهم أوقاف خاصة، الشافعي لهم أوقاف خاصة، الحنفي لهم أوقاف خاصة، المالكي لهم أوقاف خاصة. فهذه الأوقاف كانت تدر على العلماء وينتجون الموسوعات العظام، إنما كانت في هذه الأوقات التي يقال عنها أنها عصور انحطاط، مثل صبح العشاء القلقشندي، أو مثل خزانة الأدب للبغدادي، أو غيرها من الكتب الكبيرة الضخمة. أو تاريخ الإسلام للذهبي أو سير أعلام النبلاء أو غيرها من كتب العظام، كلها كانت في هذه الفترة. من أين كان هؤلاء يستطيعون أن يتعيشوا إلا من هذه الأوقاف؟ فأنا أقصد من ذلك أن الرسوخ في العلم له طريق يمكن أن يسلك ويوصل إليه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. نحن إنما ذكرنا بعض الإلماحات في هذا الموضوع، ويمكن أن نرجع إلى يعني كتب التي تكلمت عن العلم. نعم. هو هذه الآية فيها إشارة إلى أن الرسوخ العلمي ممدوح حتى في الشرائع السابقة. صحيح. وأن اليهود والنصارى فيهم أهل علم وأهل رسوخ علمي ويتفاوتون في طبقاتهم. نعم. لذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من كبار علماء اليهود فعلا، حتى أنه لما أراد أن يسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمته، يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعرفهم، يعني لو أسلمت وعلموا بإسلامي من الآن سوف يبهتونني حقي. نعم. فأدعهم يا رسول الله وسلم عني. يا سلام. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر يهود، عبد الله بن سلام ما يكون فيكم، كيف هو فيكم وعبد الله يستمع من وراء الستر؟ قالوا هذا عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. يبدو أنه كان مقدم جدا عندهم جدا. نعم. فلما سمع هذا الثناء وهذا الإطراء وهذا الفخر به خرج وقال يا معشر يهود أشهدكم أنني قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أو فعلت ذلك؟ قالوا أنت شرنا وابن شرنا في نفس اللحظة، يعني زي ما تقول نفس المشهد ونفس أي. فالشاهد أن الرسوخ ممدوح حتى عندهم. وأيضا هنا في هذه الآية الله يقول لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، أي الراسخون في العلم منهم. فأولا قال أن الراسخين في العلم وقدمهم، وهذا دليل على فضل العلم تقديم. نعم. هنا جميل. الأمر الثاني أن هناك من كانوا مؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام إيمانا حقيقيا. نعم. بدليل أنهم كانوا يعرفون أنه مبشر بمحمد في التوراة. نعم. فبمجرد أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به. نعم. إيمانا بما ذكره لهم موسى. أي نعم. فشهد لهؤلاء وشهد لهؤلاء. يا سلام. أي نعم. فهذه يعني فيها طيب. إشارة لأول شيء الثناء على المؤمنين الصادقين منهم الذين قادهم إيمانهم، وأيضا الثناء على الراسخين في العلم منهم الذين قادهم رسوخهم العلمي إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وللهداية. نعم. وقد يكون المراد بالمؤمنين هنا والله أعلم هم المؤمنون من هذه الأمة من المهاجرين والأنصار، يعني لكن الراسخون في العلم منهم أي من أهل الكتاب، من الكتاب. والمؤمنون أي من هذه الأمة، قال يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك أي على الأنبياء السابقين كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. ثم قال والمقيمين الصلاة. لكن أبو عبد الله ما تلاحظ أن السورة هي أو قصد الآيات كلها في اليهود؟ اليهود نعم. فإدخال يعني المؤمنون هنا المؤمنين يعني من هذه الأمة كإدخال عكرمة لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن ما الذي يمنع يا أبو عبد الملك أن يدل على هذا لما قال لكن الراسخون في العلم منهم أي طيب تريد أن يقول والمؤمنون منهم أيضا، أي يعني لما قال والمؤمنون دل على أن هؤلاء مراد أيضا أن وأن إيمان هؤلاء وهؤلاء واحد. والله أنا ما أدري اللي على كل حال أعلم. هو مجال السياق، السياق يعني بقاء السياق. قصدي التحالي. ليس هناك غضاضة في يعني قصدي ليسوا مقصودين أهل الإيمان من أمة محمد ليسوا مقصودين بهذه الآية. نعم. المؤمنين فإدخالهم يعني. فإدخالهم يحتاج إلى دليل، لأن كل الآية الآن وهذه سنستفيد فائدة أن كل الآية الآن هي في من في اليهود، فهم أهل الأهل، فمنهم الراسخون في العلم ومنهم المؤمنون ومنهم الذين يقيمون الصلاة. صح. ومنهم الذين يؤتون الزكاة، وطبعا الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى الذين كانوا يفعلون هذا قبله. يعني لأن هذه كلها الأركان كانت موجودة في الشرائع. مقيم الصلاة، فكأن هذا أقرب والله أعلم. طيب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أيوة. ثم قال والمقيمين الصلاة، بعدما ذكر الإيمان ذكر إقامة الصلاة، وهذا يدل على أنه أجل الأعمال وأولاها. لكن يأتي السؤال هنا، لماذا ذكرها منصوبة مع أن ما قبلها مع أنها معطوفة على مرفوع؟ نعم. لأنه قال لكن الراسخون. نعم. فالمتوقع أن يقول والمقيمون الصلاة، وفي قراءة والمقيمون. نعم. لكن المقصود هنا لماذا جاءت منصوبة؟ طبعا هذه منصوبة على المديح، أيوة. على المدح وعلى الاختصاص. أيوة. يعني وأمدح المقيمين الصلاة، وهذا أسلوب جميل جدا من أساليب العرب. أي نعم. الهدف منه لفت انتباه المستمع، يعني أنت الآن وأنت تستمع لهذه الآية مرفوعة مرفوعة مرفوعة، ثم تجي هذه منصوبة بين المرفوعات، نعم، ملفتة للنظر صح جدا، فتجعل المستمع يلتفت لماذا، ما الذي جعل هذا، نعم، فيعرفون طبعا أنه نصبت على المدح، ولذلك يقولون الحكيم لا ينصب على المدح إلا الحكمة. يا سلام، جميل. فهنا الحكمة ظاهرة، فيها إشارة إلى مدح هذه الصفة وهي صفة إقامة الصلاة، أهميتها، وإلى أهميتها، ولا شك أن الصلاة لها أهمية خاصة. جميل. في هذه الآية وفي غيرها، يعني قد أظهر الله أهمية الصلاة بأكثر من طريق في القرآن الكريم. جميل. طبعا هذا الأسلوب بالمناسبة كما ذكرت يا أبا عبد الله أسلوب عربي صحيح. نعم صحيح. وكان العرب يستخدمونه، مثلا يقولون جاء محمد وصالح وسعد وخالدا وفهد، مثلا يعود إلى الأول. طيب خالدا لماذا نصبته؟ قال كأنه يقول أخص خالدا بالمجيء أو بالدعوة أو بشيء من هذا القبيل، فهو مثل ما ذكرت يلفت الانتباه، هذا من جانب، ومن جانب آخر يخص هذا بشيء زائد عن هؤلاء الذين معه في الكلام. وقد ورد في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من مرفوعة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إيش؟ والموفون معطوفة على من؟ المرفوعة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال والصابرين. عطف الصابرين هنا وجعلها منصوبة، نعم، نفس صار المعنى وأخص الصابرين، لأن هذه التي في السورة أو في الآية لا تقوم إلا على ساق الصبر، الإيمان وإيتاء المال على حبه وإقام الصلاة والإيفاء بالعهد، كل ذلك لا يقوم إلا على ساق الصبر. جميل. فخص الصابرين، قال أخص الصابرين بمزيد من المدح. جميل. شوف هذا الأسلوب، أسلوب لفت الانتباه موجود في هذا الأسلوب اللي هو الاختصاص، وموجود في الالتفات، ليس كذلك؟ أسلوب الالتفات وهو الالتفات من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة، وفي الاعتراض أيضا، وفي الاعتراض، يعني كلها الهدف منها لفت انتباه المستمع. نعم. ولذلك يعجبني يعني، أو يعني له حظ من النظر الذي يقول أن الحروف المقطعة في أوائل السور للتنبيه. الهدف منها التنبيه، لفت الانتباه، كأن هؤلاء المشركين كانوا يعرضون عن استماع القرآن الكريم، نعم، ولا يلتفتون إليه، فعندما ابتدأت بهذه الأحرف المقطعة أنصتوا لها. بدليل أنه عندما انتقل الحديث إلى المدينة المنورة أو نزل القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، قلت السور التي تبدأ بحروف المقطعة. بل إنك ربما لا يوجد من الحروف من السور التي نزلت في المدينة من التي فيها أحرف مقطعة إلا البقرة والعمران، في غيرها لا، المذكورة البقرة والعمران. نعم، ذلك يجعلونها من ضوابط المكي والمدني. نعم. فيقولون كل سورة ابتدأت بحروف المقطعة إلا البقرة والعمران، هي مكية. جميل. فقد يكون هذا له حظ من النظر، لأن هذا أسلوب عند العرب وهو لفت الانتباه، أنت يعني مشغول ذهنك بشيء ثم يلفت انتباهك، أما تأتيك مرفوعات ثم يأتي هذا منصوب، هذا لماذا؟ أي نعم. والله هذا اختصاص، إما مديح أو غير. الالتفات نفس القضية، يتكلم بأسلوب ثم يلتفت بأسلوب آخر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلام عن غائب. إياك صح. انتقل إلى الحضور وإلى ركبة إيش حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أذكر تكلم ابن الأثير، وهذه فائدة أدبية يعني لعلي أعطيها لكم والإخوة المشاهدين، ابن الأثير تكلم في كتابه المثل السائر عن أدب الكاتب والشاعر، فتكلم عن المتنبي، في قول المتنبي وهو يتحدث عن مسألة من مسائل البلاغة وهي التجريد. الالتفات، هل كيف التجريد هو الالتفات؟ لا، يعني يريد أنه يشير كيف أن جاء بالالتفات ويقصد به التجريد، فيقول لا خيل عندك، كان يتكلم عن إيش؟ المخاطب. لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وما شكرت، شف التفات، نعم، وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجاد لنا وأننا بقضاء الحق بخال. فهو يقول أنه جرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه، فقال لا خيل عندك، مع أنه يقصد لا خيل عندي، أهديها ولا ماله. فلن يسعد النطق إلا يسعد، بدليل أنه يتكلم عن نفسه في البيت الأول، أنه رجع في البيت الثاني فقال وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال. فالأسلوب هذا الأسلوب هو الالتفات من الغيبة للحضور أو الحضور للغيبة، فيه تنبيه للسامع. جميل. في هذه الآية فيها، ولذلك سميه العرب شجاعة العربية، صح، هذا ابن جني اللي سماه، قالوا لأن المتحدث به والمتفنن بتلوين القول والالتفات مثل الرجل الشجاع، يكر ويفر ويذهب يمينا ويسارا، فهذا يلون في الكلام كتلوين المقاتل في ألوان كري وفر. هذه اللفظة والمقيمين الصلاة فيها مشكلتان علميتان. نعم. طبعا نقول مشكلة غير الإعراب، قصدك هي الإعراب والرسم، يعني أو وجهت هذه الكلمة بانتقاد. طبعا هذا الانتقاد الذي وجه لم يوجهه أبو جهل في الإعراب، يعني لو وجهه أبو جهل لكان له وجه، أبو جهل وطبقته، وطبقته نعم، يعني أبو جهل وطبقته لو وجهه لكان له وجه. لكن من أعجب ما يكون أن يأتي متأخر متحذلق، إما ملحد أعجمي نصراني، ها، فيدعي خطأ القرآن نحويا، صحيح، مسكين، يقول هذا خطأ نحوي، والعرب العرباء ما قالت هذا. أي نعم. صحيح. فهذا الحقيقة، هذا أنا دائما أقول للطلاب من الحال، أقول بعض الأقوال نفس القول نفسه يدل على سقوطه بنفسه. نعم. مثل هذا، هذا لأن درس النحو أخذ منها قواعد خفيفة وسوى توقع أنه سار زي الخليل بن أحمد ينتقد القرآن الكريم. وهذه أنا وجدت كتاب أخطاء نحوية في القرآن الكريم، أعوذ بالله، إيه، كاتب واحد وكاتب وقال إن هذا القرآن الذي يزعم المسلمون أنه معجز وأنه وجدته مليء بالأخطاء النحوية، بعد مليء، وقد قسمتها رتبها، يعني تعب نفسه ورتبها على حسب وذكر منها أمثلة كلها من هذا النوع، لم يفهم كيف أن هذا الذي ظنه هو خطأ هو عين الصواب، لكن له حكمة، لأنه جميل. لكن قبل الدخول في القضية العلمية القضية العقلية، أي، فنقول له هذا القرآن إما أن يكون كلاما عربيا تلي على عرب أو لا، فإن أثبت أنه تلي على عرب بغض النظر عنهم قبلوه أو لم يقبلوه، كفروا به أو آمنوا به، فإن قلت أنه قد تلي على قوم عرب، هؤلاء القوم العرب هل أثرت عنهم أنهم استشكلوا هذا؟ لا، سواء من آمن به أو من كفر؟ الجواب لا، فإذا استشكالك ليس في محله أبدا، لا، عقليا لو صار حجة بذاته، صحيح، ما دام أنه سكت أقره العرب الفصحاء حتى من الأعداء، حتى من الأعداء أقروه، ما لك كلام. نعم. وهذا أصلا ترى وجه الإعجاز عندما يقال الآن أن القرآن الكريم معجز للعرب وغيرهم من باب أولى، صحيح، فما دام أنه قد عجز عن معارضته المشركون من أمثال أبي جهل وأبي لهب وهم كانوا أحرص على رده، ما داموا قد سكتوا ولم يعترضوا بمثل هذه الاعتراضات، دل ذلك على أنه سائغ في لغته، صحيح، نعم، لأنهم لو كان خطأ وردوه لكان هذا من أقوى ما يطعن فيه في القرآن فعلا. نعم. وأيضا يجي مثلا أبو لهب يقول والله هذا خطأ في اللغة، نحن نقول كذا، هذه مشكلة، لكنه لم يقل هذا. نعم. أدل على أنه، وأيضا يعني كانوا هم يبحثون عن ثغرة بأي وسيلة، يعني يسلبون بها، نعم، القرآن أو يعترضون بها عليه، ولم يذكر أنهم ذكروا شيئا من هذا في كتاب الله عز وجل، فدل ذلك على أنهم سلموا بهذا الكتاب كما أنزل على هذا النحو، وثيقة لغوية. أي نعم. لعلنا نكمل الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير. اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC. مركز تفسير للدراسات القرآنية، البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net، وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كنا قبل الفاصل نتحدث عن قول الله عز وجل والمقيمين الصلاة، وقلنا إن هذه قد عطفت على مرفوعات ولكنها نصبت، وبينا وبين المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا أن هذا النصب أمر معروف عند العرب، بل هو من البلاغة بمكان، وهو يسمى النصب على الاختصاص أو على المدح، يعني أخص أو أمدح المقيمين الصلاة. هناك ملاحظة، وهو أن الأمر بالصلاة أو الثناء على الصلاة أو على القائمين بها يأتي بلفظ الإقامة، بمعنى أقيموا والمقيمين وأقيموا وأقاموا أقيم الصلاة. أي نعم، مما يدل على أن الصلاة لا يراد منها أن يؤتى بها أفعالا مجردة، بل يؤتى بها على وجه الإقامة، وهو أن يؤتى بها على وجه الكمال والتمام ومراعاة الآداب وعدم الإخلال بشيء من الأركان والواجبات. وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه من يريد أن ينتفع بصلاته. جميل. وهو جواب لكل من يسأل ويقول أنا أصلي ولكني لا أرى تغيرا في حياتي، فنقول له باختصار: هل أقمت الصلاة؟ أديتها على الوجه المطلوب شرعا؟ أحضرت فيها قلبك وأقبلت فيها على ربك واجتهدت في أن تؤديها على الوجه الكامل؟ إنك إن فعلت ذلك رأيت آثارها، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا إذا جاء التمدح بالصلاة لا يتم فريدا إلا بوصف زائد: الذين على صلواتهم يحافظون، خاشعون، دائمون. طيب، والمقيمين الصلاة، هذا أول عمل. هنا بقي عندنا، انت كرمت شبهة، الإشكال الثاني. نعم صحيح، أنت ذكرت الإشكال اللغوي النحوي، النحوي. لماذا نصبت في سياق المرفوعات؟ نعم. قلنا أنه اختصاص على المدح. جميل. طيب، والثاني. هناك إشكال آخر أيضا يريده بعض المستشرقين وغيرهم، وهي بعض الأثارة وردت في هذه الآية بالذات. نعم. عن بعض السلف في قولهم أخطأ الكاتب. أي. فمثلا ورد عن أبان بن عثمان أنه سئل ما شأن المقيمين، أي نعم المقيم كتبت هكذا، قال حتى إن الكاتب لما كتب لكن راسخون في العلم منهم حتى إذا بلغ قال ما أكتب، قيل له أكتب والمقيمين الصلاة، فكتب ما قيل له. الله أكبر. طيب، يعني أكتب المقيمين، يعني كان مفعول به. نعم، فكتبها المقيمين هو. أي نعم، أكتب والمقيمين الصلاة. طيب، ورواية أخرى أيضا عن عائشة أن سئلت عن قوله والمقيمين الصلاة وقول الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون إن هذان لساحران، فقالت: يا ابن أخي، هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. إذا نظر طبعا، وفي قراءة ذكرنا في قراءة مسعود والمقيمون الصلاة، إذا نظر طبعا طالب العلم إلى هذه، طبعا هي قراءة شاذة. نعم. نعم، إذا نظر إلى هذه القراءات أو إلى هذه الآثار يتهول كيف ينسب الخطأ إلى الكتاب، إلى الكتاب، وهذا يمس كلام الله سبحانه وتعالى. في هذا جوابان: الجواب الأول أنه لم يثبت بالإسناد شيء من هذه الآثار التي تثبت خطأ الكاتب. نعم. فأسانيدها مطعون فيها. وبهذا ينتهي الإشكال من أساسه. هذا هو الأصل. نعم. لكن جواب آخر فيما لو صحت هذه الآثار، فنقول إن العلم في مثل هذا متنوع، بمعنى أن ما تعرفه عائشة ليس كل العلم وإنما جزء من العلم في هذا المقام. أين؟ فحكمت بما تعلم وخطأت ما لا تعلم، يعني حكمت صححت ما تعلم وخطأت ما لا تعلم. وغيرها من الصحابة علم ما جهلت فصوبهم. فهذه قضية مهمة ننتبه لها، وهذه قاعدة كلية. قضية أخرى في هذا المقام أيضا أن نقول يجب أن نعلم ما هو مقام الرسمي من المقروء في الصدور، لأن عندنا مقروء في الصدور ومكتوب في السطور. هل المسلمون يعتمدون على المقروء في المكتوب في السطور فينطلقون منه للقراءة، أو الأصل أنهم يعتمدون على المقروء في الصدور ويدونونه فيكون التدوين في مرتبة أقل، وإنما هو مجرد استئناس وضبط لما في الصدور؟ نعم. من عرف حال المسلمين، ونبه طلاب العلم الذين يناقشون المنصرين والمستشرقين وبعض الملاحدة في هذا المقام، ونبههم من هذا الأمر أن ينتبهوا لهذا. إلى اليوم لا يمكن أن تقول بأن كل مسلم يستطيع أن يحصل على مصحف. نعم. مع كثرة طباعة المصحف والنشاط المسلمين في هذا المقام، فكيف في السابق؟ ولذا أقول لهم أن نناقش هذه مع الطلاب، أقول لهم اسألوا أي جد من أجدادكم أو أبائكم إذا ذهب يوم الجمعة إلى المسجد وهو في مدينة وجاء متأخرا، هل يستطيع أن يحصل على المصحف؟ لا يستطيع. يعني المصاحف بالنسبة لأعداد المسلمين أقل. نعم. وكلما رجعنا إلى الزمن كانت أقل وأقل. بلى. فإذا كيف كان يتلقى المسلمون القرآن؟ كما تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تلقاه؟ سمعه من جبريل، والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الصحابة وحفظوه، والصحابة نقلوا للتابعين وحفظوا التابعون، وهكذا إلى اليوم. هذه الطريقة. الآن الطفل الصغير أول ما يعلم، هل هو يعرف الكتابة والقراءة؟ لا. السمع. الأعجمي يحفظ وقد لا يستطيع أن يقرأ من المصحف. جميل. فإذن هذه قضية مهمة جدا، اعتبارية مهمة، أن الأصل في الحقيقة إنما هو المقروء. وأما الاختلاف في المرسوم فلا يؤثر على المقروء، والدليل على ذلك أن نجد فيما تواتر عندنا وفيما يعني ثبتت قراءته أنه يقرأ بوجه وهو مرسوم بوجه آخر. يا سلام. فمثل ذلك اتفقت المصاحف على كتابة الصراط بالصاد، وقرئت بأوجه ثلاثة، بالسين وبإشمام الصاد زاين وبالصاد. وكذلك كتبت أمو على الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد، ونجد أن بعض القراء قرواها بالضاء ولم تكتب بالضاء في أي مصحف المصاحف. أيها. كذلك لأهبة كتبت في جميع المصاحف لأهبة ولم تكتب في أي مصحف ليهبة، وقرئت أيضا ليهبة في القراءات المتواترة، مما يدل على أن مقام الرسم ليس هو الأصل، وإنما الأصل التكميل، وإنما الأصل هو مقام الإقراء. أي نعم. مقام الإقراء والتلقي. فإذا فهمنا هذه سيزول عندنا أشكالات كثيرة جدا جدا مما يحكيه أو مما يرد من هذه الشبهة. وهناك جواب آخر لعلنا نختم به في هذه المسألة، وهو أننا في كثير من هذه المرويات يجب أن يكون عندنا محكم، يكون عندنا متشابه. المحكم عندنا هو أن المسلمين متفقون على أن هذا القرآن لم يشب بشائبة، ولم يدخله شيء من التحريف أو النسيان أو عدم الضبط. هذه قضية محكمة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا الأمر المحكم لا يشغب عليه برواية يؤتى بها من هنا أو من هناك لينقض أصل من الأصول برواية. نعم. فنقول بل بالعكس، يعني رد هذه الرواية أو تأويلها والبحث عن مخرج لها أولى من نقض هذا الأصل العظيم. صدقت. وهذه قاعدة عند المسلم أصلا في قضايا كثيرة، وهو أنه يرد المتشابه إلى المحكم ويجعل العمل بالمحكم. بل إنه لو أشكل عليه فلم يعرف الجواب على ذلك متشابه، فإن بقاءه على المحكم أولى. نعم. أي نعم، يبقى عن المحكم كما قال الله عز وجل في آية المحكم المتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكنهم يستمسكون بهذا المحكم. وأما المتشابه يقولون نحن ما نعرف ماذا يعني نعمل به، نمسك بالمحكم. متشابه يأتي الله بمن يعرف كيف يؤول أو ماذا، ما خبره، هل هو صحيح أو ضعيف أو غير ذلك. وهذا أيضا جواب مهم جدا وقاعدة كلية في هذا الباب وفي أبواب أخرى من الدين. طيب، والمؤتون الزكاة، اقترن إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة. عبد الله، ما وجه ذلك عندك؟ طبعا لا شك، طبعا هي في الإسلام هي ركنان من أركان الإسلام، هذا واحد، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يا سلام. وكذلك في حتى في الأديان السابقة في اليهودية وفي النصرانية، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي أيضا من شعائر هذه الأديان السماوية التي اتفقت فيها. وذلك من المباحث المهمة، وقد ذكرها عدد من الباحثين والعلماء قديما وحديثا، ما اتفقت فيه الشرائع السماوية. نعم، جميل. مثل هذه القضايا، مثل إقامة الصلاة، اتفقت الشرائع إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، سماه دين القيم. نعم. فهو دين المستقيم. نعم. نعم. وأيضا هي من الوسائل، حتى سبحان الله العظيم لو لم تكن، شوف حتى عجبني أحمد زكي رحمه الله في موسوعته عندما قال إن الصلاة لو لم تكن من شعائر الدين لكانت من مكارم الأخلاق. عجيب. وأنا أقول إن أداء الزكاة، أداء الزكاة لو لم تكن شرعا وركنا من أركان الدين لكانت هي أصلا مكرمة من أعظم مكارم الأخلاق، لا شك، والتكافل بين الناس. جميل. فكيف وهي ركن من أركان الدين؟ هناك أمر آخر عبد الله، وهو أن الله عز وجل من كرمه ولطفه بعباده يجعل الدين مكون من جزئين يكمل أحدهما الآخر، القيام بحقه والقيام بحقوق عباده. فلا يتم دينك حتى تقوم بحق الله وتقوم بحق عباده. الزكاة. نعم. فالصلاة قيام بحق الله، والزكاة قيام بحق العباد. ولذلك جعلا متلازمين في القرآن في أكثر من 80 موضعا. الله. يعني ما جعل الصيام ولا الحج، جعلت الصلاة والزكاة، لأن الصلاة عنوان العلاقة بالله، والزكاة عنوان العلاقة بالعباد وأداء حقوقهم. طيب، أمر ثالث ذكره بعض العلماء، وهو أن من أقام الصلاة رزقه الله، وإذا رزقه الله وجب عليه أداء الزكاة. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إيش؟ لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ما يدل على أن من أسباب الرزق العظيمة وأبوابه المفتوحة إقام الصلاة. فإذا أقمت الصلاة اجزم جزما بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك ويوسع عليك، وإذا وسع عليك وجبت عليك الزكاة بوجه ما. جميل. نعم. هذه فعلا فائدة. طيب. مهمة جدا. طيب، قوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني شو ذكر شيء من أركان الإيمان وشيء من أركان الإسلام. فهذا من الأركان الإيمان، المؤمنون بالله واليوم الآخر. لكنه قدم بالمناسبة عبد الملك، قدم الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب. ثم جاء في الأخير قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هل ما أؤمن ما الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبل أهم من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هو داخل فيه لكنه. طيب. طريق إليه. طيب، لماذا أخره يعني؟ لماذا أخر ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله، إنه طريق إليه. إذا كان الحديث عن اليهود كما قلنا، فيكون معنى ذلك أن الإيمان بما أنزل إليك مطلب، فقدم. نعم. لأهميته. أيوة. المقام الآن مقام إيمان اليهود. فهذا تمدح لمن آمن من اليهود بأنه آمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو طريق لهذا. والآخرون إن الذين ويفرقون بين الله ورسله ويقولون من بعض ونكفر بعض. نعم. هناك ذمهم وهنا مدح هؤلاء بأنهم يؤمنون بما أنزل إليك خلاف أولئك وما أنزل من قبلك. جميل. نعم. طيب. طيب فالإيمان الآن فمعنى ذلك الآن الآية هي في حقيقتها ذكرت مجموعة من الأعمال سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال بدنية أو حتى أعمال مالية، لأن ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين عن هؤلاء الراسخين في العلم الذين وصفهم قال والمؤمنون، إن هذا هؤلاء الصنفين الصنفان طبعا في خلاف هل هما صنفان أو صنف واحد، لكن الظاهر والله أعلم أنهما صنفان، وصفهم كلهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا جانب عقدي، لما قال والمقيمين الصلاة هذا جانب عملي عملي نعم، والمؤتون الزكاة هذا جانب أيضا مالي نعم، ثم قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر هذا جانب أيضا اعتقادي عقدي، فهو جمع بين هذه الأمور يعني بين الأمر العقدي والأمر العملي جمع بينهما، وهذا يدلنا على المسألة ذكرناها عن عبد الله بن مبارك لما سأل عبد الله بن طاهر عن النزول له اللي هو آية اللي هو حديث النزول، فقال الذين جاءوا بحديث الحلال والحرام والذين جاءوا بهذا الحديث، هذا الحقيقة وشرنا هنا بنفس القضية يعني أن الشريعة شيء واحد، فهذه التفصيلات وذكر أن الإسلام أصول وفروع هذا إن كان تقسيما فنيا فلا أشكال تقسيم دراسي يعني تقسيم دراسي، لكن إن بني عليه معلومات أو عمل فهذا لا شك أنه ماذا يوقف عنده ويحرر، لأن إذا قالوا أن الفروع بعضهم قال يعني ذكر بعض كبار علماء الإسلام قال أن الأصول والفروع وذكر أن من الفروع الأعمال الأحكام العملية، طيب الأحكام العملية الصلاة فيها الصلاة صح وهي أصول وهي من الأصول والزكاة والحج والصيام، فهو فيوقع هذا التقسيم في مثل هذه الأمور صحيح، ولهذا نقول مثل هذه الآية تدلنا على هذا المزج بأن الشريعة شيء واحد اعتقاد والعمل متمازج مع بعضه مع بعض، فابتدأ بأمور قلبية وختم بأمور أيضا قلبية أو بمسائل مرتبطة بالإيمان وثم ذكر مسائل مرتبطة بالإسلام ثم رجع إلى مسائل مرتبطة بالإيمان في قوله هو المؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه أيضا فيها فائدة تلاحظون الاقتران ونحن كررناه كثيرا، حتى يعني أنت ذكرت يا شيخ محمد قبل قليل الاقتران بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك العلة. هنا أيضا الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر نعم. يعني مع أن أركان الإيمان ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، لكن الاقتران أكثر دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، حتى في السنة النبوية نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نعم. سبحان الله العظيم، ذكر القيامة دائما فيه يعني يتكرر كثيرا في القرآن، حتى على سبيل المثال أذكر من الأشياء يربطه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالأخلاق وبالتعاملات بالتعامل مع الآخرين جميل. كما في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم ربطه مباشرة بأمر عقدي صح، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صحيح. مما يدل على أن التذكير باليوم الآخر دائما يجعل مخيف نعم، ويجعل الظالم ويجعل الإنسان يحاسب نفسه ويمتنع عن كثير من الوقوع من المعاصي بسبب تذكره لليوم الآخر، ولهذا بعد الله نقول إنه الذي يدفع الإنسان عن العمل هو تعظيمه لله عز وجل ومعرفته به، وهذا من أعظم الدوافع للعمل، أن تعرف الله تعلمه وتعلم تؤمن بأسمائه وصفاته وتعرف فضله عليك وإنعامه، فهذا يحفزك على العمل له محبة وتعظيما وخوفا ورجاء إلى آخره، أو قد تضعف نفسك عن أن تعمل لضعف علمك بالله أو إصابة الإيمان بشيء من يعني الاهتراء، هنا يأتي السائق الآخر وهو تذكر الجزاء، ماذا ينتظرك من الجزاء في الآخرة، ماذا سيفوتك من الأجر ومن الجنة والنعيم العظيم، وماذا سينتظرك من العقوبة إن تركت، فهنا إن لم ينفع الأول أجد الثاني، فجاء ليسوق الإنسان الإيمان بالله واليوم الآخر أي نعم الإيمان بالله واليوم الآخر يعني مقام الرجاء والخوف الرجاء، مقام الرجاء في الأول عن علم وطمع فيما عند الله ومحبة لله ويقبل عليه، والثاني يكون في جزائه وعقوبته وإنعامه وغير ذلك، تدفعه الإنسان إلى العمل. ثم ختم الآية بقوله ولعلنا نختم هذه الحلقة بها أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، عظم الأجر بقوله أجرا فنكرها ثم وصفه بأنه عظيم، ثم أيضا قال سنؤتيهم وجعل الإيتاء منه، وجعل الإيتاء منه وعظم نفسه عند الإيتاء. والعظيم لا يؤتي إلا شيئا عظيما عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلني وإياكم الأجر العظيم، وأن يجعلنا جميعا ممن آمن بما أنزل على محمد وما أنزل من قبله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالله إيمانا حقيقيا، وآمنوا باليوم الآخر، ثم آتاهم ربهم سبحانه وتعالى من لدنه أجرا عظيما. إلى هنا يصل بنا المطاف في تفسير هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.